التوحيد نور وغيره ظلام، الجزء 24. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله عز وجل أن يكتبنا من المفلحين، اللهم أمين، ومن الفائزين ومن الصادقين، أن يرزقنا بركات ذكره وشكره وحسن عبادته. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه. كلمة يتدارسونه دي مهمة قوي، لأن ليست مجرد تلاوة فقط بلا فهم، وإنما تدارس نفهم مراد الله جل وعلا. يعني مش بقرأ كده وخلاص، لا، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فأسأل الله عز وجل أن نكون ممن يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، اللهم آمين. طيب، أنتم لا يخفى عليكم حال الأمة، ومن أصعب ما تعانيه الأمة، الأمة الآن مشتتة بين حروب بالسلاح وحروب الفكر والعقيدة، أيهما أسوأ وأخطر؟ العقيدة، التوحيد. انت خد روحي لكن ما تموتنيش كافر، ما تنقذنيش من الكفر للايه، من الايمان للكفر، لا، انت عايز تاخد روحي خد روحي، لكن تاخد ديني او تعطيني شبه في ديني. طيب الان في عدو يعتبر بمثابة يد اليهود الخبيثة. احنا دايما نتكلم، كنا دايما نتكلم عن مين؟ عن اليهود والاقصى، واخذوا الاقصى، ونتكلم عن اهمية الجهاد والجمع لهم و و و. الان في شيء اخطر من اليهود وهم الشيعة. طيب الشيعة، ليه الشيعة دلوقتي بيمثلوا خطر؟ ليه الشيعة اللي ما كناش نعرفهم اصلا واحنا صغيرين؟ لانهم بينشروا الشرك ويضللوا المسلمين، وبينشروا شركهم في ان هم يعلموا المسلمين معتقداتهم، ولان المسلمين ليسوا على ارض قوية في التوحيد، فللأسف الشديد يذل من يذل. لكن لو تعلموا مدى كراهية الشيعة لأهل السنة والجماعة ترون عجبا. يكفي أنهم يتهموا أمنا عائشة بأنها زانية، ويتشهدون أن أبو بكر وعمر وعثمان وحفصة وعائشة في النار، هكذا، وأشهد أن كذا. طيب، وبدأوا ينشروا الفكر الباطل بتاعهم بصورة غير عادية. إيه الجزئية اللي بيوقعوا فيها المسلمين ويضحكوا عليهم فيها؟ ما بيقدروش يوقعوهم في إيه؟ في أبو بكر وعمر، ولا يوقعوهم في أمنا الصديقة بنت الصديق، ما بيستطيعوا أن يسحبوهم هذا المزلق. أما اللي بيستطيعوا أن يسحبوهم في أي مزلق؟ مزلق الاستغاثة والاستشفاع بمين؟ بالأولياء والصالحين وآل البيت. طيب معايا كده لغاية هنا؟ فيبتدوا يعلموا المسلمين ان هم يروحوا عند الحسين ويبتدوا يطلبوا من الحسين مطالبهم، وهم والصوفية متفقين في نفس العقيدة في الاستغاثة بالأولياء، تمام كده، والطلب من الأولياء. طيب احنا عايزين نعرف من كتاب الله جل وعلا، من كتاب الله سبحانه وتعالى، هل هذا الأمر جائز أم غير جائز؟ طلب المنفعة، ايه هي الأول الشفاعة؟ علشان المسلمين مش فاهمين هما هي بقى، احنا ليه دايما نقول يا أمي ويتدارسونه بينهم؟ لازم نفهم القرآن، هم يقرؤون القرآن لا يتجاوز فراقيهم، لا يفهمون القرآن. لما ما يفهموش 10 آيات نزلت في تبرئة أمنا الصديقة بنت الصديق ويتهموها في عرضها، يبقى بيفهموا إيه؟ لما ما يعرفوش الآيات اللي نزلت في أبو بكر وعمر في القرآن، يبقى بيفهموا إيه؟ طيب؟ فالمهم إن إحنا اللي نريد الحق نفهم ونفهم المسلمين، بحيث إن إحنا نكون عملنا اللي علينا أمام الله جل وعلا، وما نكون موقفنا سلبي، نكون نصرنا الإسلام والمسلمين حتى ينصرنا الله جل وعلا. طيب هنا باب الشفاعة، ركزي معايا، باب الشفاعة وقول الله وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وقوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا. ركزي معايا، في آيات في كتاب الله ستنفي الشفاعة، وفي آيات ستثبت الشفاعة. يبقى أنا حيبقى عندي نوعين من الشفاعة، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. مركزين معايا يا حبيبتي؟ أسأل الله عز وجل أن يسهل لنا ويفتح لنا. في شفاعة مثبتة وفي شفاعة منفية. هذا الكلام في غاية الأهمية، لأن أنت ممكن تلاقي ناس مظهرها الاستقامة وبتروح تطلب المدد من مين؟ من البدوي وعبد القادر، أو تطلب من سيدنا الحسين، طيب أو آل البيت، تطلب منهم الشفاعة. فإحنا نشوف هل اللي هم بيقولوه دوت باطل ولا أبطل من الباطل؟ أصلا يا إما ده يا إما ده، مفيش خيار ثالث، يا إما باطل يا إما أبطل الباطل. قوله جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. يبقى الشفاعة عند الله جل وعلا لمن أذن له. طيب قال أبو العباس، مين أبو العباس؟ لا مش عم الرسول صلى الله عليه وسلم، مش ليس المقصود به العباس هنا، دي كنية شيخ الإسلام ابن تيمية، خلاص كنية الثاني عبد الله بن عباس. هنا المقصود بابن عباس ده من هذا المثل من كتاب التوحيد، القول السديد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركين. مين اللي بيقول؟ ابن تيمية. فنفى أن يكون لغيره ملك أو ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبقى إلا الشفاعة. فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة. في شفاعة منفية. طيب هي منتفية، كل الكلام ده هنفسره، بس ركزي معايا في ايه؟ في كلام ابن تيمية ده كله هنشرحه ان شاء الله. هي منتفية يوم القيامة كما نفاها واخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه يأتي فيسجد لربه ويحمده. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة هو يريد ان يشفع لكل امة محمد ان تدخل ايه؟ الجنة. يطلب من الله ان تدخل امة محمد كلها الايه؟ الجنة. فهل سيبدأ بالشفاعة مباشرة؟ لا، حيسجد لربه ويحمده ويفتح الله جل وعلا عليه بمحامد كثيرة. طيب ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة، ثم يقال له من الذي سيقول له؟ الله جل وعلا، ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. طيب فالرسول صلى الله عليه وسلم سيقول، نعم ده يوم القيامة، سيقول يا ربي أمتي، فيخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من لا إله إلا الله، بس تكون ايه؟ خالصة، علشان دي نقطة مهمة جدا. يعني تعلقه واتجاهه وعبادته كلها خالصة لله، حتى لو في بعض الذنوب فعلها بيطهروا في النار. نص الحديث، فيدخلون النار حتى يمتحصوا ويصيروا فحما ثم يخرجون منها. دول أصحاب الكبائر، الكبائر مش الكفر. فاحنا كل تفكيرنا ان احنا ايه؟ ننجو من ايه؟ من الشرك. اللي هم اصحاب الكبائر الذين ماتوا وهم مصرون على كبائرهم، هم تحت المشيئة، ان شاء غفر الله لهم وان شاء عذبهم. طيب عذبهم فين؟ في النار. نص الحديث، فيدخلون النار حتى يمتحصوا ويصيروا فحما ثم يخرجون منها فيلقون في نهر يسمى نهر الحياة فتنبت جلودهم كما تنبت الحبة الخضراء. دول اللي هم ايه؟ الموحدين اللي ارتكبوا كبائر، الموحدين. خلاص، فاحنا كل تفكيرنا في ايه دلوقتي؟ في التوحيد، لان الموحد سينجو بوعد من الله ان اجلا او عاجلا. الموحد اللي ما صرفش اي نوع من العبادة لغير الله، لان انت لو صرفتي نوع من العبادة التي هي لله الى غيره يبقى انت كده دخلتي في ايه؟ في الشرك. هنقول زي ايش؟ قال ابو هريرة، سيدنا ابو هريرة يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له من اسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتلك الشفاعة، خلي بالك، لأهل إيه؟ الإخلاص. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سيدنا أبو هريرة بيسأله من أسعد الناس بشفاعتك، يعني مين اللي انت هتشفع له يا رسول الله؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. لازم يكون في إيه؟ إخلاص. يعني إيه الإخلاص؟ لازم تفهموا الناس، لازم الناس يوصلهم هذا الكلام. يعني إيه الإخلاص؟ قصد الله وحده بجميع أنواع العبادة. طيب أنا لما أجي أقول لك الاستغاثة دي عبادة ولا مش عبادة؟ ليه عبادة؟ ايه الدليل ان انت خدتي ان الاستغاثة عبادة؟ الآية القرآنية إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم. طيب يبقى المدد يطلب ممن؟ يبقى عبادة طلب المدد أو الاستغاثة تصرف لمن؟ الدليل إذ تستغيثون ربكم. يبقى لما يجي واحد ويقول مدد يا حسين، يا حسين مدد، يبقى هو صرف الطلب او الدعاء او استغاثته من عند الله الى عند الحسين رضي الله عنهم وارضاه. والحسين بريء مما يفعل هؤلاء. لما نقول مدد يا رفاعي، مدد يا بدوي، شوفي هقولك على حاجة، صلوا على النبي. احنا متفقين من بداية دراسة التوحيد اننا لا نكفر عينيا، يعني مش هقول لكم فلان ابن فلان كافر كفر اكبر مخرج من الملة، هذا لا نقوله ابدا، خلاص. لكن اقول ان لن يعمل هذا يعمل عمل من اعمال اهل الايه الكفر. طيب يا حبيباتي، لكن نحن لا نكفر عينيا. حتى الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه فرق بين التكفير العيني والتكفير الايه الوصفي، وده من اول السلسله. لو انتوا سمعتوا سلسله التوحيد نور وغيره ظلام. طيب، قال ابو هريره، احنا وقفنا عند قول ابو هريره: من اسعد الناس بشفاعتك قال من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه. فتلك الشفاعه لأهل الإخلاص بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة الدعاء من أذن له أن يشفع، من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك. يبقى في شفاعة مثبتة اللي هي لأهل التوحيد للموحدين، خلاص، ولا ولمن أذن الله له الله جل وعلا من أهل التوحيد أيضا أن يشفعوا في الموحدين أيضا. يبقى الشافع والمشفوع له من أهل التوحيد. طيب، فالشفاعة التي نفاها القرآن ما فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع ونفاها في مواضع. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد. نشرح لأن الكلام واضح بس نفصل. الشيخ الآن بعد ما أتى بالأدلة، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله العدو اللدود للشيعة والصوفية، أسأل الله عز وجل أن يهدي كل من كان في قلبه ذرة من صدق، سواء من الشيعة أو من الصوفية، لو كان في قلوبهم صدق ربنا يهديهم. والله لا نحتقر أحدا، والله نريد أن نبين الحق، لأن الحق يمج الباطل. لازم خالصا من قلبي، ما احنا قلنا لابد ان تكون خالصا من قلبه. ازاي واحد بيقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله وان علي ولي الله وان ابو بكر وعمر وعثمان وحفصة وعائشة في النار، ونقول ان هو بيقولها خالصا من قلبه وهو بينقض كلام الله جل وعلا؟ لا طبعا، لا لا لا لا خالص خالص. طيب، اتفق اهل العلم، صلوا على النبي، اتفق أهل العلم على أنه من اتهم عائشة في عرضها بعدما أثبت الله تبرئتها فهو كافر كفر أكبر مخرج من الملة. اتفق أهل العلم على أن من لعن أبو بكر وعمر وعثمان بعدما شهد النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيتشهد به أنهم من المبشرين بالجنة فقد نقض كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام الله، فهو كفر أكبر مخرج من الملة. عوام الشيعة، العوام اللي هم الجهلة اللي ما بيقولوش أن أبو بكر وعمر وعثمان في النار، أو ما بيتهموش أمنا عائشة، هؤلاء ممكن نقول معذورون بالجهل، معذورون بالجهل. طيب يا أخواتي، فإحنا اللي نعلمهم، يجب علينا إن إحنا نوصل العلم، وهذا ما نفعله. لكن ناس نقضوا، يطلع على الفضائيات كده يقولوا أشهد أن أبو بكر وعمر وعثمان في النار وأقول ده مسلم، لا عمري ما أقول إن ده مسلم أبدا أبدا. هنا نقل على دليل كلام ابن تيمية وكلام أبي العباس ابن تيمية يفهمك اختيار الشيخ للأدلة. قبل أن نشرح بالتفصيل معنى كلمة الشفاعة، كلمة الشفاعة وما تدل عليه، انظري للأدلة. آية الأنعام، آية الأنعام تنفي الشفاعة. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يقول وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، أي يخافون أن يحشروا إلى ربهم وهم يعتقدون أنهم ليس لهم من دونه سبحانه وتعالى ولي ولا شفيع، يعتقدون أن لا أحد سينفعهم ولا ولي ولا شفيع سينصرهم. ده اعتقاد الموحدين، لا أحد ينصرني إن أشركت بالله، لا أحد يشفع لي إن أشركت بالله. دي آية الإيه؟ الأنعام. تعالي شوفي آية الزمر، جميلة جدا وحتبينلك آية الزمر ماذا قال الله جل وعلا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، خلاص، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم، إلى من؟ ربكم. وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. لا تنصرون دي من إيه؟ من ما معناها؟ فإذا أتاكم العذاب لا يمكن أن ينصرهم. فالإنسان الذي يلعب في الدنيا ويلهو وهو متصور أن له ولي سيشفع له، ربي سبحانه وتعالى بينها إيه؟ ليس لهم من دونه من ولي ولا شفيع. من اللي حينصركم؟ لا ولي ولا شفيع. طب هذا الكلام لماذا رد الله جل وعلا به ثم لا ينصرون؟ لأن الكفار كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. زي دلوقتي ما الصوفية والشيعة بيقولك احنا مش بنعبد الأولياء. طبعا انتوا مش بتعبدوهم، انتوا مش بتروحوا تسجدوا لهم، احنا بنتخذهم واسطة لان دول ناس صالحين عشان يقوموا بين يدي الله يوم القيامة فيشفعوا. طيب هو الصالح هيشفع لك غير لو انت اصلا موحد وما بتطلبش غير من الله جل وعلا؟ الموضوع ده مهم جدا، لان الامر وصل معاهم لان انهم يقولوا ان الارض بيتحكم فيها اقطاب الارض الموتى من الاولياء. انتوا مش متخيلين الباطل بتاعهم شكله ايه. واحد يجي يعمل مشروع، هو مهندس كبير، صاحبه بيقول له احنا عايزين نعمل تجارة كذا ومشروع كذا، قال له استنى مسأل الشيخ. هيروح للشيخ بتاعه وشيخ الطريقة يسألوا يعمل المشروع ولا لأ، لأن هم بيقولوا ان هم بيعلموا الغيب، خلي بالك. فبيسألوا يعمل ولا ما يعملش. القبيسيات، ما سمعتوش القبيسيات؟ طبعا ما عندهمش بقى استخارة ولا مش استخارة، خلاص. القبيسيات لو شفتي القبيسيات طريقة تعاملهم مع المريدات بتوعهم، اصلا البنت وهم بيحفظوا القرآن صم، بيحفظوا القرآن صم وكل حاجة، تروح البنت لو جالها أي عريس ولا عايزة تدخل كلية ولا أي شيء تروح للشيخة بتاعتها. طب حلو الاستشارة، حلو الاستشارة وكل حاجة، لكن هل أنت متوقف قرارك على الاستخارة والاستهداء من الله جل وعلا، ولا متوقف قرارك على الـ الـ الـ الشيخة وشيخة الطريقة بتقولك كذا ولا كذا؟ فالموضوع خطير جدا، الموضوع خطير. طيب يبقى هنا إذا لم تنصر وليس لك ولي عند الله جل وعلا ولا شفيع، ما معنى أن يشعر الإنسان أن له ناصرا عند الله؟ عشان بس تعرفي طريقة التفكير، أن يعتقد أن له وليا يتولاه ويدافع عنه أو شفيعا يشفع له عند الله، ثم إذا شفع له قبل الله عز قبل الله عز وجل ثم يدخل الجنة. فهم بيعملوا إيه؟ يلعبوا ويعملوا كل اللي هم عايزينه، وبعدين يروحوا يطلبوا إيه من الولي الشفاعة. طيب فاكرين صكوك الغفران بتاعت النصارى؟ وبرضو الاعتراف، مسألة الاعتراف دي عند القبيصيين. احنا بنقلد النصارى ولا ايه؟ بنقلد النصارى. عارفين صكوك الغفران؟ المسيحي يعمل دلاوي، ممكن يزني، يزني وبعدين يروح يعيط للقسيس، ده انا عملت كذا وكذا وكذا، يقوم القسيس يعمل له ايه؟ والله انه حق، هما بيعملوا كده فعلا، يقوم القسيس ايه؟ يديله صك، اسمه صك الغفران. علشان كده بدأت في اوروبا العلمانية لقوا الكنيسة بتقوم بأدوار في منتهى السوق، فقالوا بنقول لكم ايه؟ لا دين ولا مش دين، هي قوانين. عشان تعرفوا نشأة العلمانية كانت في بلاد الغرب بسبب ثورة الدولة على الكنيسة من أفعال الكنيسة. طيب المهم، يبقى أتت آية الزمر وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، أي لا أحد سينصركم، لا ولي ولا شفيع. يبقى انت شوفي آية الأنعام ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، تدل على نفي الشفاعة. آية الزمر قل لله الشفاعة جميعا، إثبات الشفاعة. آية البقرة من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، تدل على إثبات الشفاعة بإذن الله. آية النجم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يبقى في آيات فيها إثبات شفاعة وفي آيات فيها نفي شفاعة، يدل على أن هناك نوعين من إيه؟ من الشفاعة، شفاعة مثبتة وشفاعة إيه؟ منفية، منفية يعني لن تحدث. طيب الرابعة آية سبأ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. طيب صحيح فيها الشفاعة والإذن، لكن عندما تشرح ستتصوروا كيف أنها أتت بالمفهوم كله نفيا وإثباتا. خلاص يبقى نجمع آيات الشفاعة في القرآن حتى يتبين لنا. آية الأنعام نفت الشفاعة، آية الزمر أثبتت ملكية الله للشفاعة، آية البقرة أثبتت أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن من الله، آية النجم أثبتت أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن ورضا، رضا، رضا الله عن الشافع والمشفوع. آية سبأ جمعت بين الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية. طيب باب الشفاعة الأول، ما معنى كلمة الشفاعة؟ لأن دي إيه؟ محك بيننا، بين أهل السنة والجماعة وأهل إيه؟ الصوفية والشيعة. ما معنى كلمة شفاعة؟ الشفاعة في الأصل مأخوذة من الشفع وهو ضد الوتر، والشفاعة في الإصطلاح التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، ويعني صاحب طالب الحاجة كان منفردا في الأول ثم لما انضم إليه الواسطة أصبح إيه؟ شفعا. اثنين اثنين. طيب كان في البداية وتر، ظهر ذهب لوحده وبعدين انضم إليه الشفيع فأصبحوا إيه؟ اثنين، عدد زوجي، هي دي إيه؟ الشفاعة. وسمي هذا العمل وهو طلب التوسط، ده اسمه إيه؟ شفاعة، طلب التوسط بجلب منفعة أو دفع مضرة. كم ركن للشفاعة؟ ثلاثة، الشافع والمشفوع له والمشفوع عنده. الشافع والمشفوع له اللي هو طلب منه، ياريت تتوسط لي عند مين المشفوع ايه عنده. خلاص انظري آية يونس آية 18 عشان ما نتكلمش غير بقال الله قال رسول الله قال الصحابة أولو العرفان ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. خلاص انت اتأكدت بقى ان الولي ده اللي انت رايح تطلب منه هيكون شفيع ليك بين ايدين ربنا اتأكدت؟ طيب قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. يصف الله جل وعلا في آية يونس ويعبدون من هم الذين يعبدون الآية نزل على مين المشركين يعبدون من وصفه أنه لا يضر ولا ينفع إذا قيل لهم أنه لا يضرهم ولا ينفعهم ولا يملكون شيئا كما قيل في البابين السابقين ماذا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله أي أننا لا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى مع أن في آية واضحة وصريحة إن الذين تعبدون من دون الله عباد أمثالكم أي أحد بتطلبي منه بتعتمدي عليه عباد أمثالكم زيهم زيكم عباد. طيب احنا لا ننكر ولاية الأولياء أبدا عقيدة أهل السنة والجماعة أننا نثبت كرامة الأنبياء والأولياء. طيب ولكن كما قال الإمام الشافعي إذا رأيتم الرجل يسير على الماء أو يطير في الهواء فلا تؤمنوا له حتى تعلموا صدق متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم. مش أحوال شيطانية مش واحد قاعد في المسجد الناس بتصلي وهو قاعد ما بيصليش تقولي له ما بتصليش ليه يقول لك اسكت ده بيصلي في الحرم. طب صلي معنا وصلي في الحرم اسكت ده أنا روحت طلبت منه كذا وكذا وكذا ده غير عادي. خلاص يعني مأساة الأمة في مأساة ويجب على أهل العلم أن يبينونه ولا يكتمونه أبدا. خلاص في ميثاق على أهل العلم صح ولا مش صح ميثاق لتبيننه للناس ولا تكتمونه لأن مين اللي كتمه اليهود والنصارى ربنا أخذ عليهم الميثاق لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. طيب وصلوا للمرحلة دي أيوة وصلوا لهذه المرحلة كثير جدا من الصوفية وصلوا لمرحلة ان هم من كثرة العبادة خلاص بقاش عليهم تكاليف ما عليهمش تكاليف احنا اللي نصلي لكن واعبد ربك بيستشهدوا بيها واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فلما يدخل اليقين قلبك مش لازم بقى تصلي خمس صلوات مش لازم تصومي والله صدقا ومن كلامهم ومن بوداني اسمع من الناس ليهم علاقة بالصوفية انت مش هتصوم هو مش لازم ليه لانه قتلوا اليقين حاجة اخر جمال يعني. المهم اسأل الله عز وجل الهداية لكل صادق. طيب هنا خلي بالك بقى لما ربنا سبحانه وتعالى يقول قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض أي أنكم اخترعتم هذا الاختراع أن هؤلاء شفعاء فتنبئون ربكم بما سيتخذ شفعاء. خلاص بيقولوا أن دول شفعاءنا يعني أنتوا بتقولوا ربنا أن هم دول مش ربنا بقى اللي أذلهم لا هم بيقولوا ربنا ان دول شفعاءنا عندك. خلاص تخيلي انت بلسان كده اي احد يا رب ده اللي هيشفع لي عندك مين اللي قالك ان ربنا هيأذن له ما هو في اذن. طيب هؤلاء شفعاء اولا ارتكبوا جرائم انهم اتخذوا من دون الله جل وعلا قوما يطلبون منهم، لأن الدعاء عبادة. الدعاء هو إيه؟ الطلب، طلب قضاء مصلحة دينية أو دنيوية، طلب قضاء مصلحة دينية أو دنيوية، خلاص. طلب الإيه؟ الشفاعة، بيطلبوا منهم، بيروحوا للأولياء يطلبوا منهم الشفاعة. طيب الأمر الثاني، افتروا على الله كذبا، بالرغم ان الشفعاء اللي هيأذن لهم الله جل وعلا دول غيب، لا نعلم من هم، من الذي سيؤذن له بالشفاعة. فهؤلاء قالوا لله، هؤلاء شفعاؤنا عند الله سبحانه وتعالى عما يشركون، فنزه نفسه عما يعامله به المشركين. طيب إذا ماذا كان يعتقد كفار قريش وغيرهم؟ كانوا يعتقدون أن المعبودات من دون الله لا تنفع ولا تضر بنفسها، ولكنها تشفع عند الله. تعالي اسألي أي واحد صوفي، تقولي له أنت بتعبد صاحب القبر، يقولك لا أنا بعبد مين؟ الله. الله. طب روحي ليه بتروح وتطلب منه وتطوف حوالين القبر؟ يقولك دي مشاعر، دي أحاسيس، ده عشان يشفعلي عند ربنا، لأن ده راجل صالح. فلما روح للراجل الصالح خلاص هو حكم عليه بالصلاح، لأن ده من التألي على الله، لأن لا يعلم ما في العباد وصلاحهم إلا الله جل وعلا، خلاص. فيروح ويطلب منه. هل كلهم كانوا يعتقدون هذا الاعتقاد من المشركين؟ الجواب لا، ليسوا كلهم يعتقدون ذلك، فكانوا متفوتون في شركهم. طيب قولهم هذا، طريقة التفكير دي كيف جاءت؟ كيف جاءت؟ مبني على قياسهم الله جل وعلا بملوك الأرض، بملوك الأرض. هذا القياس من أفسد الأقصية، الأقيسة، ويتضمن التسوية بين الخالق والمخلوق. يعني إيه؟ يعني بيقولك هما بقى بيفهموكي، مش انت دلوقتي لو في الملك أو الرئيس وانت عايزة تدخلي له، تدخلي عليه، مش لازم يكون في وسط بينك وبينه؟ هتقولي آه. يقولك دي ده ملك وده ملك، وقعوا في يعني شرك كبير جدا من التسوية بين ملك الملوك الذي هو قريب سميع مجيب، وبين ملوك الأرض اللي عاملين وسطاء بينهم وبين العوام. هل هناك في علاقتك بربك أحد يحول بينك وبين الرب السميع المجيب القريب؟ ربنا سبحانه وتعالى هو في كلامه الذي قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يؤمنوا بي في إيه؟ إني قريب، إني قريب. لا نحتاج إلى واسطة أو شفيع بيننا وبين الله. طيب سنقوم بمقارنة حتى يتبين لهم، نعمل جدول. طبعا ليس كمثله شيء، وصف المخلوق، وصف الخالق. الصفة الأولى وصف الملوك، يحتاجون ملوك الأرض البشريين يحتاجون الوسائط بينهم وبين رعاياهم، لأنهم ماذا؟ لأنهم لا يعلمون أحوالهم. الوزير وي وي وي، الملك بيقول للوزير الناس عاملة إيه، لأنه ما عندوش علم إيه بأحوالهم، مين اللي محتاج ومين اللي مش محتاج، مين اللي فقير ومين اللي بيكذب يقول إنه هو فقير عشان ياخد فلوس. فالملك اللي هو البشري بيبقى فيه وسيط بينه وبين العوام، لأنه ليس عنده علم لا بالظواهر ولا بالبواطن، فيحتاج لوسيط. أما العليم الخبير ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير أرحم الراحمين، لا يحتاج إلى أحد من خلقه يجعله راحما لعباده، بل هو أرحم بهم من أنفسهم ووالديهم، وهو الذي يحثهم ويدعوهم إلى الأسباب التي ينالون بها رحمته. وقال ربكم ادعوني. ربي هو الذي يحثك على الطلب منه وحده، ما لكيش روحي فاطلبي من الولي اللي هو بيحبه. يعني نحن لا ننكر أن الله يحب الأولياء، لا ننكر أن الله يحب الحسن والحسين، وقال بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا ننكر أن الله يحب كذا وكذا ممن شهد لهم بالجنة، ولكن الله هو الذي يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وهو الذي يقول ادعوني استجب لكم. ادعوني. الصفة الثانية صفة الرحمة، وصف الملوك، الملوك ربما لا يكون في قلبهم رحمة لصاحب الحاجة، الحمد لله ده بقى عمتهم، فيحتاج إلى تعطيفهم واسترحامهم. وصف الرب جل وعلا أرحم الراحمين، قلناها. الصفة الثالثة العزة، العزة وصف الملوك البشريين يحتاجون إلى الشفعاء والوزراء، يخافون منهم فيقضون حوائج من توسطوا لهم، مراعاة لهم ومداراة. الرئيس البشري ها بيبقى خايف يتخلع، فاهمين الجزئية دي أكيد، فبيعمل له بطانة عشان البطانة ايه تثبته وتثبت ايه دعائمه. فالبطانة لما تيجي تطلب منه قول لها حاضر حاضر حاضر، ليه؟ عشان يحموه ويتنيه ايه ملك، ويتنيه ملك. لكن الرب جل وعلا له ملك السماوات والأرض، فلا يشفع منهم أحد إلا بإذنه، هو العزيز الحكيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. يبقى قادر عزيز لا غالب له، يبقى ليه تتخذي بينك وبينه شفيع. طيب الصفة الرابعة الغنى، وصف ملوك الأرض جميعا فقراء، قد يمنعون لما هو قائم في قلوبهم من خشية الفقر. لو كل العوام راحوا سألوا هذا الملك البشري أو الولي كذا وكذا وكذا وكذا والدينة، اللي عنده هيخلص ولا مش هيخلص؟ هيخلص. لكن اللي عند الله، ولله خزائن السماوات والأرض، خلاص يد الله ملأة سحاء الليل والنهار. أرأيتم ماذا ما أنفق منذ خلق الخلق، أنقص ذلك من ملكه شيء؟ طيب يبقى مشكلتهم ان هم تعاملوا مع الغني الذي له الغنى التام المطلق، الذي لو اجتمع الخلق من اولهم واخرهم في صعيد واحد فسألوه فأعطى كل منهم ما سأل وتمنى، طيب لم ينقص من غناه شيء، بيقصوه بالايه بالملوك البشريين. فهذه المقارنة توضح لك جرم ما يفعله من يستغيثون بسم الله. إذن لما تتعلمي عن ربك بأسمائه وصفاته وتجمعي من كلامه النصوص، يتبين لك يعني جهل من يقوم بهذا وشدة جرأتهم على الله جل وعلا. طيب السؤال، هل نثبت الشفاعة أم ننفيها؟ زي ما قلنا في شفاعة مثبتة وفي شفاعة منفية. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. أنذر به بإيه؟ بالقرآن. طيب عشان تعرفي إحنا الفكر بتاعنا واخدينه من إيه؟ من كلام الله جل وعلا. وأنذر به المقصود وأنزل بالقرآن. الذين يخافون أن يحشروا، من المنتفع بالنذارة من الآية؟ الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. ما سبب خوفهم؟ سبب خوفهم لما اعتقدوا أنهم سيحشرون إلى ربهم، هم متأكدين خلاص متأكدون أنه ليس لهم من دونه ولي من الخلق يتولى أمرهم وينصرهم، وليس لهم شفيع يشفع لهم باختيارهم باختيارهم فيخلصهم من عذاب الله. وهذا مبني على اعتقادهم أن الخلق ليس لهم من الأمر شيء. خلي بالك أنت مش هتختاري، أنت مش هتختاري الشفيع اللي يشفع لك، دي مشكلة، دي مشكلتهم. هم بيروحوا يختاروا مين؟ الشفيع. الشفيع هو أنتوا بتنبئوا الله بما يجب أن يفعل. صلوا على النبي. أنت فاهمة الآية؟ وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه، من دون الله يعني، ولي ولا شفيع. يبقى لابد أن الذي يحدد الشفيع ويأذن للشفيع ويختار الشفيع من؟ الله. خلاص. يبقى هذا مبني على اعتقادهم، على اعتقادهم أن الخلق كلهم ليس لهم من الأمر شيء. طب لما يجي يقولك استكثروا من الصالحين علشان يكونوا لكم شفعاء، طيب انت يعني بتصحبي كل صالح وتحبي كل صالح وكل تقي، لكن من الذي سيختار لك من يشفع لك ومن الذي يحدده؟ في آخر الآية خلي بالك كلمة هذا مبني على أن الخلق ليس لهم من الأمر شيء. عارفين قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما ضربه المشركون على رأسه وفي أحد وشج رأس النبي وسالت دماؤه حتى إن حلقات المغفر دخلت في خد النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من شدة تألمه؟ خلي بالك، خلي بالك، أسأل الله عز وجل أن يفتح لنا باب الفهم عن كلامه. كيف يفلح قوم شجوا رأس نبيهم؟ خلاص. وعندما قام النبي صلى الله عليه وسلم ومعه المسلمين ليصلوا قال اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، حد الثلاث أسماء، ومذكورين الثلاث أسماء في السيرة بس أنا مش فاكرة الأسماء دلوقتي بالضبط. فنزلت الآية من الله تقول لا ليس لك من الأمر شيء أو يعذبهم أو يتوب عليهم. إيه رأيك يا صوفي؟ إيه رأيك يا شيعي؟ ده الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هم ضربوه لما رفع يده في القنوت قنف في صلاة الفريضة، ويؤخذ منه أنه يجوز للأمة أن تقنط في الفريضة في صلوات الفريضة حتى لو الخمسة في حالة الكرب والضر. وأسأل الله أن يحمل عنا ما نحن فيه. طيب الرسول لما دعا عليهم وهو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أحب الخلق إلى الله، نزلت الآية ليس لك من الأمر شيء أو يعذبهم أو يتوب عليهم. إيه اللي حصل بعد كده؟ أسلم، أسلم. أيوة نعم، الكائن إن أنت ما تتألي على الله، ما تقوليش إن ده هو ده اللي حيشفع لي وتروحي تطلبي منه وتطوفي حوالين قبره وتطلبي منه المدد. أنت ما تعرفيش مين اللي حيشفع لك. لو أنت موحدة توحيدك خالص سيكون لك شفعاء، وأولهم الرب جل وعلا. انتوا عارفين ان اول شفاعة ان الله عز وجل يشفع لمن كان في قلبه مثقال ذرة من لا إله إلا الله ان يخرج من النار، ثم يشفع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يشفع كذا. طيب لكن اللي حيحدد ويختار الله. خلاص فاهمين الجزئية دي؟ طيب لعلهم يتقون. لاحظوا انا هشرح لكم وخلوا الاسئله في الاخر، خلوا الاسئله هتيجي في نعم أيوة، في شفاعة كبرى وشفاعة إيه صغرى، دي حاجات كتير، ده موضوع لوحده، خلينا إيه واحدة واحدة كده معاكم. طيب هنا في آخر الآية لعلهم يتقون، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه من ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ما معنى لعلهم يتقون؟ أي يعملون عملا ينجيهم الله به من عذابه يوم القيامة، ويتركون التعلق بالشفعاء وغيرهم. جبنا منين ويتركون التعلق بالشفعاء؟ كلمة ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، يعني ما تتعلقي من دون الله لا بولي ولا شفيع. طيب فإذا استظهروا، لو القوم فهموا أو أنتوا طالبات العلم فهمتوهم، فإذا استظهروا هذا المعنى بتكرار ماذا يحصل لهم؟ يتقون، يعلمون أنهم سيدخلون إلى قبورهم وحدهم منفردين. هل الولي حيدخل معاك القبر؟ هل الإمام حيدخل معاك القبر؟ خلاص سأدخل قبري وحدي، مين اللي حيبقى معاكي؟ عملك توحيدك تعلقك بالواحد الأحد. طيب فيسألون من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ يعني وحدهم سيلاقون ربهم، ليس بينهم وبينه ولي ولا شفيع ولا ترجمان. فهذا ينتزع الطمأنينة من قلوب الناس ويولد في قلوبهم تقوى هذا اليوم، لو الناس تفهم هذا الكلام. لكن قست القلوب وماتت بعدم ذكر الموت، بعدم استشعار الموت، بعدم استشعار أنك لما تنزعي من الحياة لن يكون لك هذا الذي تعيشيه، لن يكون لهم القبر اللي بيطوف حوله، لن يكون معهم الولي أو القطب في القبر، لن يكون. طيب هذا الذي تعيشيه من صحبة ناصرك أو أموال تنفعك أو أولاد يعينوك أو وضع مريح يسعدك، كل هذا سيذهب وتتبدل الأحوال وتصيري وحدك. خلاص انظري كيف دائما حرصنا نحن النساء ألا نكون وحدنا. معظم الستات عندهم هذا المرض، مش عايزة أقعد لوحدي. أقول لها طيب لو مش عايزة تقعدي لوحدك خليكي مع صحبة صالحة، ماشي ما يجراش حاجة. طيب بدل ما تبقى جلسات مع الشيطان، مع إن لابد لكل عبد أن يكون له مع ربه خلوة تدعي وتستغيثي وتشتكي وتبكي حتى ينجيك الله مما أنت فيه. طيب دايما تلاقي الستات بيقولوا ايه، احنا لا نريد ان نكون وحدنا، نادرا ان نطلب لانفسنا الخلوة، ولكن دائما نشعر اننا بحاجة لمن يؤنسنا ومن يكون معنا. فتجدي ان النفوس وقع فيها الاطمئنان ليس بسبب الانس بالله، وانما بسبب الركون الى الحياة الدنيا. فأنتم عندما تقرؤوا في سورة الكهف عن الرجل صاحب الجنة، مين فيكم سمع سلسلة ما كهفكم يا قوم؟ دي مهمة جدا بنذكر فيها الفتن، لأن سورة الكهف بتعرض لفتن الدنيا كلها تحت أربع أنواع. طيب من صاحب الجنة؟ ما الذي أكفره؟ ماذا قال؟ ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. خلاص فأنت لو فتشت في نفسك ستجدي أنك لست خائفة أن يسلب منك كل شيء، لأنك إيه تظني أن أولادك وأحفادك ومالك وبرستيجك وجاهك سيكون معك. كذلك عباد القبور وطلاب الأولياء يعتقدون أن أولياءهم سيكونون إيه معهم شفعاء. يبقى كلمة ليس لهم من دونه من ولي ولا شفيع، هذه لابد أن تحرك القلوب أنك ستكونين بينك وبين ربك وحدك، ليس بينك وبينه إيه ترجمان. وقد أنذرك الله جل وعلا بقوله في آية الزمر: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. سيأتي يعني إيه؟ من قبل أن يأتيكم، يعني لابد أن إيه؟ أن الحساب سيأتيكم. طيب، ستكون أعمى لو لم تسمع عن الموتى الذين يموتون، الذين يخرجون من بيوتهم ثم يموتون ثم يدفنون وحدهم. في أحد بيدفن معاه وليه أو من يستغيث به أو من يطلب منه؟ لا. طيب، يبقى دي نقطة مهمة جدا للحديث، بقية لسه الشفاعة موضوع طويل، خلاص سنتناوله بإذن الله إيه رويدا رويدا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الموحدين. رائع. واحد عايز يخلص، رائع. لا ما هقول لك، هو ده اللي انا بنقيه على عدقكم، ان انتوا تعلموا. انا بقى ايه وظيفتي؟ بذل الجهد من اجل تعليم الناس التوحيد. انا دلوقتي لو انت معانا في المجموعه شرحت نصف كتاب القول السديد، شرح كتاب التوحيد. ليه؟ عشان مرات البواب والناس اللي في العشوائيات والناس البسطاء والناس اللي بيروحوا للقبور وهم ما عندهمش علم، والكبار بيضحكوا عليهم بايه؟ بجهلهم. الناس اللي حاطه شيوخ الطريقه في الايه؟ في الجدران. انت دول لما تقابليهم تقولي لهم اللي ينفعك هو الله، اطلبي من الله، ربنا مجيب، اسالي الله باسمه الوهاب أن يهب لك. أنت تعرفي أهمية هذا الكلام، أن ممكن واحدة مسلمة تروح للإسيس في الكنيسة، تروح للإسيس في الكنيسة أو ماري تقول له اديني فاطمة اديني محمد، دي مين اللي مفروض يعلمها؟ إحنا اللي ربنا منع علينا البداية. البداية، بصي البداية اللي انت تعلميها الله الصادقة ربنا بيوصلها. دول كتير، كل ما تقابلي واحدة علميها ربي قريب، عايزة حاجة محدش هيعمل لك اللي في القبر ده، حتى لو كان صالح هو في القبر، الذي يعطيك هو الله، ربي مجيب، يسمعك إجابتك سيعطيها لك إن كان فيها مصلحة لأنه حكيم. خلوا بالكم يا أخوات الجماعة اللي عند الطبق. طيب، هو مجيب، هو وحده اللي يعلم ما بك. الولي اللي في القبر حتى وإن كان صالح لا يعلم باطنك، لا يعلم حالك، وتكرري الحق، الحق حيمج الايه؟ الباطن. خلاص، وإحنا موعودين والله متم نوره ولو كره الكافرون، وفي آية ولو كره المشركون. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت. لا، انا دلوقتي ما بقولكيش قطعيهم، انا بقولك وصلي لهم المحاضرات، علميهم التوحيد. طيب، علميهم، حاولي.